زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتحدث في هذه الحلقة من حلقات أشراط الساعة عن علم مهم جدا من أعلامها وأشراطها وقرب قيامها، عن علم جليل عظيم القدر رفيع المنزلة عند الله، إنه نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. المسيح على وزن فعيل، ويراد به الفاعل أحيانا والمفعول أحيانا. عيسى المسيح أي الماسح سمي بذلك لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا فرد، وقيل بمعنى ممسوح لأنه كان ممسوحا بالدهن عند خروجه من بطن أمه، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه مسح الأرض بسياحته فيها أي بقطعه المسافات والسير فيها، وقيل لأن رجله كانت لا أخمص لها فكان أمسح الرجل، وقيل المسيح هو الصديق. أشهر الأقوال المسيح سمي بذلك لأنه كان إذا مسح صاحب العاهة برئ بإذن الله. والتمييز بينه وبين المسيح الدجال الضليل الكذاب معروف، لأنه إذا أريد بالمسيح الدجال قيد به فيقال المسيح الدجال، أما إذا أطلق المسيح فالمراد به عيسى بن مريم عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر. وهذا قيده بقوله مسيح الضلالة. وقال الله سبحانه وتعالى في شأنه ردا على اليهود الذين كذبوا وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما هو المقصود بقول الله تعالى: إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك إلي، إني متوفيك؟ هل الوفاة هنا بمعنى الموت؟ الجواب كلا، لأن الوفاة بمعنى الموت لم تحصل بعد، إلا إذا قلنا أن هذا سيكون المقصود بها بعد نزوله إلى الأرض وموته فيها. لكن قال العلماء والمفسرون إن التوفي هنا بمعنى النوم، وقال بعضهم التوفي بمعنى الحيازة والقمر. فهل ورد دليل على أن النوم وفاة؟ قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. إذن النوم موتة صغرى، النوم وفاة صغرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، إذن يطلق على النوم وفاة. إذن يا عيسى إني متوفيك يعني منيمك. والقول الثاني: متوفيك، تقول العرب: توفى فلان دينه من فلان إذا قبضه وحازه، يعني حائزك وقابضك إلي. ولا مانع من جمع القولين فيقال: إن الله قبضه إليه جسدا وروحا، وليس روحا فقط، قبضه إليه جسدا وروحا وهو نائم، يعني أن الله أنامه وقبضه وهو نائم جسدا وروحا. وهذا اعتقاد، وهذا اعتقاد المسلمين في عيسى عليه السلام، أن الله ما قبض روحه بعد ولكن قبضه جسدا وروحا. إني متوفيك ورافعك إلي جسدا وروحا، ورافعك إلي. وإذا كان مقصود الوفاة العادية فما هي الميزة؟ والله يتوفى كل الناس، لكن هنا في ميزة لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وسأخلصك منهم ومن مكرهم، هؤلاء اليهود الذين تآمر على قتله، وسيطهره من الذين كفروا برفعه إلى السماء. وبالتالي فإنهم لما تآمروا على قتله فإن الله نجاه منهم مخلصة بأن رفعه إليه جسدا وروحا وهو نائم. وقال تعالى عن هذه المؤامرة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، ما نافية، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا ولكن رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن عباس رضي الله عنه لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى أصحابه. الآن الطوق مضيق على عيسى عليه السلام، اليهود حاصروه تمالأوا عليه مع ملك ذلك الوقت وأرادوا قتله وعملوا الدسائس والمكائد، فعيسى على وشك أن يحصر، على وشك أن يقتل. فماذا حصل؟ ماذا حصل لعيسى عليه السلام في تلك اللحظات العصيبة؟ قال ابن عباس رضي الله عنه لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم 12 رجلا وهم الحواريون أصحاب عيسى المقربين، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا، وهكذا الشباب دائما إذا اقتنعوا بالدين والإيمان وتلبسوا به مستعدون للتضحية في سبيل الله، فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا، فقال عيسى اجلس، ثم أعاد عليهم فقال الشاب أنا، فقال نعم أنت ذاك، فألقي عليه شبه عيسى على هذا الشاب، ورفع عيسى يعني الأصلي عليه السلام من روزنة كانت في البيت يعني فتحة رفعه الله إليه إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود أصحاب المؤامرة الذين يريدون القبض على عيسى وقتله، فأخذوا الشبيهة فقتلوه ثم صلبوه. رواه أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح على شرط مسلم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجلين تنازع في أمر نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، فقال أحدهما إن عيسى بن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه، وقال الآخر بل رفعه إليه حيا، فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده أو روحه أم لا؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله الحمد لله عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، حديث وسيأتي. لو قال واحد ما الفرق بين حياة عيسى وحياة الأنبياء، أليس الأنبياء أحياء كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم؟ فيقال إن حياة عيسى حياة جسد روح، وأما حياة الأنبياء فهي حياة برزخية من نوع خاص في البرزخ، لكن عيسى لم يمت حتى يدخل البرزخ والقبر، لم يمت بعد، لكن محفوظ عند الله جسدا وروحا في السماء. وأما الأنبياء فقد قبضت أرواحهم من أجسادهم، يعني وعاينوا سكرات الموت وانفصلت الروح عن الجسد، ولكن هناك حياة خاصة بهم في القبور مثل الشهداء، أحياء حياة خاصة مع أن الروح فارقت الجسد، ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لكن حياة عيسى تختلف لأنه لم يمت بعد، فرفع جسدا وروحا. فقال شيخ الإسلام إن هذه الأدلة الواردة في السنة تدل على أن عيسى سينزل، وسينزل روحا ولا جسدا، ولا روحا وجسدا، سينزل روحا وجسدا. قال وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق إلى آخر الحديث وسنعرفه. قال شيخ الإسلام ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء. إذا فارقت روح الجسد، لو كانت الوفاة حصلت لعيسى وفاة مثل الموت الذي نعرفه، المعنى المشهور للوفاة والموت، ما كان نزل جسدا وروحا، كان خاصر نزلت روحه مثلا، لكن سينزل جسدا وروحا، لأنه سينزل عند المنارة البيضاء، سيراه الناس، وسيقتل الدجال، وسيقود المسلمين، وسيصلي وراء المهدي. يعني هذه الأفعال كلها أفعال جسد روح وليست أفعال روح. إذا النزول نزول جسد روح، لأنه لم يمت بعد، أصلا رفع بجسده وروحه. قال: ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيى فإنه يقوم من قبره. وأما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت. إذا لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، لأنه يموت كسائر المؤمنين، فأي ميزة فيه؟ قال: فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أنه ليس في ذلك خاصية. إذا كان المقصود متوفيك الوفاة العادية، هذا يحصل للمؤمنين أيضا. طيب، وقال: بل رفعه الله إليه، أي رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات. فقول بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح. ومعنى قال العلماء، قال ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك، أي قابضك، أي قابض روحك وبدنك. يقال توفيت الحساب واستوفيته، ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة مفصلة. وقد يراد به توفي النوم، كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها وهو الذي يتوفاكم بالليل، إلى آخر كلامه رحمه الله. ما هي الأدلة على نزول عيسى عليه السلام؟ الأدلة ليست فقط من السنة، يوجد في الكتاب العزيز. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه، يعني عيسى عليه السلام، لعلم للساعة، في قراءة لعلم، يعني علامة وآية للساعة، أي لاقترابها ودنو قيامها. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قال ابن كثير: المراد بذلك نزول قبل يوم القيامة. ويؤيد هذا المعنى قراءة وإنه لعلم للساعة، أي أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال مجاهد: وإنه لعلم للساعة، أي آية للساعة، خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وإنه لعلم للساعة، أي هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وقال الطبري: معنى الكلام وإن عيسى ظهوره علم يعلم به مجيء الساعة، لأن ظهوره من أشراطها، ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة. إذن قوله وإنه لعلم للساعة يعني نزول عيسى، إذن هذه آية تدل على نزول عيسى. اثنين، قال الله تعالى وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك، إلى أن قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآن القضية يعني: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، به الهاء تعود على من؟ على عيسى. وإن من أهل الكتاب، السياق واحد، وقول إن قتلنا المسيح وما قتلوه وما صلبوا وإن الذين اختلفوا فيه، يعني في عيسى، لفي بل رفعه، يعني الله عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، إذن كل الضمائر في سياق واحد تعود إلى عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إذن به الضمير يعود على من؟ على عيسى. لكن الضمير في قوله ليؤمنن به قبل موته، الهاء في موته تعود على من؟ قال بعضهم ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت هذا الشخص الذي سيؤمن به. يعني وإن من أهل الكتاب، وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى، قبل موته، قبل موت مين؟ الذي سيؤمن به. هذا قول، هذا قول. بعضهم استبعد قال يعني إيش كل اليهود والنصارى يعني سيؤمنون بعيسى قبل أن يموتوا، فاستبعدوا هذا. رد أصحاب هذا القول قالوا إنهم سيؤمنون عند الموت، يعني عند نزول الملائكة لقبض الروح سيعلمون الحق وتنكشف لهم القضية، وأن ما كانوا عليه من الاعتقاد في عيسى باطل، فالنصارى يعتقدون أنه الله أو ابن الله، فعند الموت ونزول الملائكة سيعلمون أن عقيدتهم باطلة وأن الله ليس عيسى وأن عيسى ليس ابن الله، واليهود الذين قالوا إنه إن عيسى كذاب وابن زنا إلى آخره، هؤلاء عند موتهم سيعلمون أن عيسى رسول الله حقا وسيؤمنون به عند الموت، لكن إيمانا لن ينفع، لأنه إذا صار بلغت الروح الحلقوم ما عاد ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فدافعوا عن عود الضمير موته على الكتاب الذي سيؤمن بعيسى قبل أن يموت، كل كتابي من هذه الجهة، والمعنى هذا لا بأس يعني من جهة يعني أن هذا الإيمان لن ينفع صاحبه لأنه عند الغرغرة وعند الموت عند نزع الروح لا بأس من ذلك. القول الثاني أن الضمير حتى في قوله قبل موته يعني قبل موت عيسى، وإن من أهل الكتاب وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني ليؤمنن بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى. وهذا الذي دلت عليه الأدلة من السنة أن عيسى إذا نزل ما عنده ثلاث المسألة ثلاث احتمالات، عنده أمران إما الإسلام وإما القتل، ما يقبل جزية ولا يقبل بقاء أي واحد على دين غير الإسلام، ما يقبل عيسى إذا نزل بقاء أحد على غير ملة الإسلام، إما القتل وإما أن يسلم. فلذلك قالوا وإن من أهل الكتاب الذين يوجدون سيوجدون في عهد عيسى ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، لا بد سيؤمنون به وإلا قتله، وإلا قتله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن كثير الصحيح أنه أي الضمير عائد على عيسى عليه السلام، فإن السياق في ذكره، وكذلك فسره ابن عباس قبل موته أي قبل موت عيسى بن مريم، وقال ابن كثير وهذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس، وكذلك قال ابن جرير، وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك يعني تفسير الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، ثم روى بسند يعني الحسن أنه فسر الآية بهذا وقال والله أي حسن البصري إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن كثير ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح. طيب، وقال شيخ الإسلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يؤمن بالمسيح قبل أن يموت حين نزوله إلى الأرض، وحينئذ لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا يبقى إلا دين الإسلام، وهذا موجود في نعته عند أهل الكتاب، في صفة عيسى عند أهل الكتاب موجود أنه سينزل، لكن النصارى ظنوا مجيئه بعد قيام القيامة وأنه هو الله فغلطوا في ذلك، كما غلطوا في مجيئه الأول حين ظنوا أنه هو الله، يعني لما ولد عيسى وبعث عيسى قالوا هو الله أو ابن الله، وسيأتي وهم يؤمنون أنه سيأتي لكن يقولون يوم القيامة على أنه هو الله. قال ابن تيمية فهؤلاء ضلوا في مجيء عيسى الأول والثاني، واليهود أنكروا مجيئه الأول لأنه لما جاء رسول من عند الله قالوا ما هو رسول وكفروا به وقالوا كذاب وتآمروا على قتله، فكفروا بمجيئه الأول اليهود، وظنوا أن الذي بشر به ليس إياه وليس هو الذي يأتي آخرا، وصاروا ينتظرون غيره، وهو في الحقيقة ينتظرون المسيح الدجال اليهود، وإنما هو بعث إليهم يعني المسيح ابن مريم أولا فكذبوه، وسيأتيهم ثانيا فيؤمن به كل من على وجه الأرض من يهودي ونصراني إلا من قتل أو مات، ويظهر كذب هؤلاء الذين كذبوه ورموا أمه بالفرية وقالوا إنه ولد زنا وهؤلاء يعني أيضا الطائفة الأخرى سيظهر كذبهم وهم النصارى الذين غلوا فيه وقالوا إنه الله. والأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة متواترة. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات، يعني قبل قيامها: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج مأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل يعني عدن اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فالآن قوله ونزول عيسى بن مريم، إذن هذا النزول حق أيضا ثبت بالسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطع فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. ما معنى الحديث؟ ليوشكن ليقربن ويقتربن ذلك الموعد على وشك، إنه قريب أن ينزل فيكم في هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة وهم هذه الأمة: حكما، عيسى سينزل حاكما بالشريعة الإسلامية، لا ينزل برسالة مستقلة ولا ينزل بشريعة غير الشريعة النبوية المحمدية، بل سينزل حاكما من حكام هذه الأمة مقسطا عادلا، أقسط يعني عدلا، فيكسر الصليب أي حقيقة، ويقضي على الصلبان التي في العالم. وهذا فيه دليل على تغيير المنكرات وتحطيم آلات الباطل وتكسير الصلبان، وأن الإنسان إذا رأى صليبا وجب عليه أن يكسره، وإذا كان مرسوما حكه واستخرجه وأتلفه وهكذا. إذن قوله وليكسرن الصليب لا يبقيه، لأنه رمز لمعبودات الكفرة فلا بد أن يقضى عليه. ويقتل الخنزير يعني يأمر بإعدامه والقضاء على الخنازير، مبالغة في تحريم أكلها وتوبيخ للنصارى الذين كانوا يأكلونها ويستحلونها ويبالغون في محبة الخنزير، فسيغيظهم بقتلها كل الخنازير، كما سيكبتهم بتكسير الصلبات كلها التي في الأرض. وجاء في الحديث هذا أنه سيضع الجزية. لماذا سيضع الجزية؟ لأنه لن يقبل إلا الإسلام أو القتل. ومن وإذا كان ذلك فمن الذي سيؤدي الجزية؟ الذي لا يدخل بالإسلام سيقتل، إذا من الذي سيؤدي الجزية؟ لا أحد، لن يبقى أصلا أحد يؤدي الجزية. إما أن يصبح مسلما فلا جزية عليه، وإما أن يقتل والميت لا تؤخذ منه الجزية. إذن هذا معنى أنه سيضع الجزية فلا يبقى أحد أصلا تؤخذ منه الجزية. ويؤيد هذا ما جاء عند أحمد رحمه الله في رواية: وتكون الدعوة واحدة، يعني في عهد عيسى عليه السلام ستكون الدعوة واحدة، يعني الإسلام، ما في دين آخر، ما في ملة أخرى، كل الملل الأخرى ستزول، ما في إلا الإسلام، ما في. لا هندوسي لا بوذي لا يهودي لا نصراني، ما في ولا من نسيخي مجوس، ما في من الآخر، كلها سيقضى عليها، سيقضى عليها في عهد عيسى عليه السلام. الآن في الأرض ملايين الأديان، ملايين وليس ألاف، ملايين الأديان، ولكن كل هذه ستذهب في عهد عيسى. قال: حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ما معنى هذا؟ معناه والله أعلم كما قال النووي رحمه الله أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم بقرب القيامة. يعني ما عاد الآن، يعني عندما ينزل عيسى الناس ستعلم في عهد عيسى أن خلاص إنه لعلم للساعة الآن ستقوم، فلما الاشتغال بالدنيا؟ خلاص ستقوم الآن، كله سيشتغل بالعبادة والطاعة والدين، وستحبب الصلاة للناس، ستكون روح قلوبهم وستكون طمأنينة نفوسهم وبمبتغاهم أن يصلوا، أن يصلوا كل العالم، الموجودين الباقين على قيد الحياة كلهم ستكون رغبتهم في الدنيا قليلة لعدم الحاجة إليها. أصلا العدم الحاجة إليها ما هو فقط لقرب الساعة وأنه ما له نفس واحد أنه يأخذ شيء من الدنيا لأن الموت أو الساعة اقتربت، لا ليس هذا فقط، لأنه سيكون هناك رزق وفير جدا في العالم، ما في مجاعة. في عهد عيسى ما في شيء اسمه واحد يموت من الجوع أبدا مطلقا، ما في فقير أصلا، ما في واحد قليل المال، كل البركات تعم الأرض. فلذلك ليش الناس تعمل للدنيا؟ وليش يروحوا الوظائف؟ وليش يروحوا الشركات؟ ولماذا يذهبون للعمل؟ ولماذا يحتطبون؟ ولماذا يبيعون؟ ولماذا يشترون؟ ولماذا يعملون في الحدادة والنجارة؟ ولماذا يعملون في البيع والشراء والتجارة؟ خلاص الأرض تخرج بركات. يعني إذا كانت حلبة الشاة الواحدة تكفي القبيلة، فليش؟ فلذلك يقبل الناس كلهم على الدين والطاعة والعبادة، ما الحاجة للعمل وقد أخرجت الأرض بركاتها. ولذلك قال: حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وأجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن قيمة الصدقة ستقل جدا في عهد عيسى، يعني ما لن يجد الواحد شخصا يتصدق عليه. يعني سيخرج واحد بصدقته في عهد عيسى يريد أن يتصدق، يبغى يزكي، ما في أحد يعطيه، لمن؟ كل الناس أغنياء. وإذاك ستكون الصلاة أعظم من الصدقة بالدنيا وما فيها، لأن ما في أحد يأخذ منك أي صدقة، كل الناس مكتفين وعندهم زايد. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لأنهم لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة، صلاة ذكر دعاء. أما باب الصدقة ما في أحد يأخذ صدقة في ذلك الوقت. وهذا فيه إشارة: حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، يعني عند أهل ذلك الزمان، هذا فيه إشارة إلى صلاح الناس في ذلك الوقت وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير، فلا يؤثرون على الركعة الواحدة الدنيا وما فيها. والصلاة تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال وعدم الانتفاع به حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. ويدل عليه في الحديث قوله: ولا يتركن القلاص فلا يسعى عليها. ما هي القلاص؟ الإبل الفتية الشابة، هذه القلاص، وهذه مرغوبة جدا. هذا ليس بعيرا حديث الولادة، هذا ليس جملا حديث الولادة صغيرا، هذا ليس كبير السن على وشك هرم، هذه قلاص أنفس أموال العرب. الإبل الشابة الفتية ما أحد أصلا يعتني بها، ولا تلفت نظر أحد، ولا اهتمام أحد. ولا يتركن القلاص فلا يسعى عليها. فيزهد الناس في هذه الأموال النفيسة عند العرب أصلا في القراءة، ولا يرغب فيها لكثرة المال وقلة الآمال يعني في الحياة المستقبلية، لأن الساعة اقتربت، وعدم الحاجة. وقد تواترت الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى صلى الله عليه وسلم ليخبر الدجال، وقد ذكر ذلك أي هذا التواتر ابن كثير وابن حجر وابن عطية الغرناطي الأندلسي في البحر المحيط، والسفارين في لوامع الأنوار البهية، والشوكاني في التوضيح فيما تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أن أحاديث أحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر، وأشار إلى هذا في حاشيتي على الطحاوية رحمه الله. قال القاضي عياض: هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، يعني الإجماع على نزول عيسى، ما أحد يشك في نزول عيسى من أهل الإسلام والدين. قال المناوي: أجمعوا على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا، لكن بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام هل هو من هذه الأمة؟ هل هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو صحابي ولا تابعي ولا نبي ولا شخص ولا يعني ها؟ وعيسى نبي، لكن هل هو له نصيب من الصحبة ولا التابعية ولا ليس له نصيب من ذلك؟ ولا عيسى صحابي بالإضافة إلى كونه نبي، فإنه صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وسيموت على ذلك. هذا هو تعريف الصحابي. ما هو تعريف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فأين لقي نبينا؟ في المعراج في السماء. إذن لقيه وهو حي وسيموت على ذلك، على الإيمان به، إذن يكون ينطبق عليه تعريف الصحابة. فإذا يعني من فضل عيسى بالإضافة لكونه نبيا أن له أجر الصحبة، وسيحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نزول عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الأخبار الصحاح به، وحتى أهل الكتاب يؤمنون بنزوله، يعني ليس فقط نحن نقول بنزول عيسى، حتى أهل الكتاب، لكن دينهم فيه وعقيدتهم تختلف عن عقيدتنا في عيسى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الخبير بالأديان الأخرى والمذاهب والملل وأهل الكتاب، قال: والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين. المسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين: مسيح هدى من ولد داود، ومسيح ضلال. يقول أهل الكتاب إنه من ولد يوسف، يقول أهل الكتاب إن مسيح الضلال من نسل يعني يوسف، ومسيح الهدى من نسل داود عليه السلام. طيب، لأن هو المرجع إلى إبراهيم، كلهم يرجعون إبراهيم، لكن هذا من نسل داود إلى إبراهيم، وهذا من نسل يوسف عليه السلام إلى إبراهيم. طيب، قال: ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح الضلالة، لكن المسلمون والنصارى يقولون مسيح الهدى هو عيسى بن مريم، وإن الله أرسله ثم يأتي مرة ثانية. لكن ما الفرق بين المسلمين والنصارى؟ المسلمون يقولون إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يبقى دين إلا دين الإسلام ويؤمن به أهل الكتاب واليهود والنصارى كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمنن به قبل موته والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به. وأما النصارى فتظن أنه الله وأنه يأتي يوم القيامة لحساب الخلائق وجزائهم. هذا عقيدة النصارى أنه في بعث وفي يوم قيامة لكن الذي سيأتي يوم القيامة لحساب العباد هو المسيح لأنه عندهم هو الله تعالى الله عن قوله. طيب اليهود قال واليهود تعترف بمجيء مسيح هدى يأتي لكن يزعمون أن عيسى عليه السلام لم يكن مسيح هدى لظنهم أنه جاء بدين النصارى المبدل ومن جاء به فهو كاذب وهم ينتظرون المسيحين اليهود. طيب سيأتي عيسى بن مريم أين سينزل؟ ما هي البداية في قضية نزول عيسى عليه السلام؟ ما هو الوضع عند نزول عيسى عليه السلام؟ سبق شرح الوضع عند نزول عيسى عليه السلام كالتالي: أن ذلك الوقت سيكون المسلمون قد خرجوا لتوهم من معركة ضخمة جدا مع النصارى، قرابة 1,000,000 نصراني اكتسحوهم قبضوا عليهم وأسقطوا فتحوا مدينة القسطنطينية التي ستعود مرة ثانية تحت هيمنة النصارى. هذه القسطنطينية في تركيا ستعود مرة ثانية تحت حكم النصارى وسيفتحها المسلمون فتحا بالتهليل والتكبير وليس بالسلاح. وينادي الشيطان خرج الدجال فيرجع المسلمون من القسطنطينية إلى دمشق لأن قاعدة فسطاط المسلمين في دمشق. ويخرج بعد ذلك مسيح الضلالة الدجال حقيقة ويطوف الأرض وتحدث فتنته الكبرى كما عرفنا في الدرس الماضي. المسلمون محصورون في أماكن معينة في المدينة في بيت المقدس في دمشق بيت المقدس في الشام في الشام الطائفة المنصورة وهم يجهزون أنفسهم لمواجهة الدجال. فإذا الدجال مسيطر يمر على الأرض ويعمل فيها الأعاجيب والفتن والمسلمون موجودون في أماكن محصورة. ومن ضمن الأماكن وأهم قاعدة للمسلمين في ذلك الوقت ستكون في الشام وليس في أي مكان آخر. ومنهم سيكون موجودا في المدينة وقت حصار الدجال للمدينة. هؤلاء المسلمون الذين هم بالشام معهم محمد بن عبد الله المهدي من آل النبي عليه الصلاة والسلام يكونون في حال تجمع واستعداد لقتال الدجال. وهذه المصيبة الكبيرة التي حلت في الأرض ومواجهة الفتنة العصيبة وهم يسمعون الأخبار. وسينزل المسيح ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء تحديدا شرقية دمشق وعليه مهرودتان، يعني وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا حتى لا يكون عند أحد من المؤمنين شك فيه عندما ينزل، وكل مؤمن سيعرف الفرق بين الدجال وبين المسيح ابن مريم لأنه وصف الدجال وصفا دقيقا جدا ووصف عيسى ابن مريم وصفا دقيقا جدا. فعند المؤمنين ما في لخبطة، ما في، لا يوجد هناك شك ولا يوجد هناك اضطراب، الأمور واضحة. المسيح ابن مريم صفة معروفة والدجال صفة معروفة. تقدمت صفة الدجال، فما هي صفة المسيح ابن مريم؟ ما هي خلقته، شكله، لونه، لباسه عندما ينزل، وكيف ينزل بالتحديد موصوف، ومكان النزول عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وعليه مهرودتان، يعني حتى لون الملابس التي سينزل فيها عيسى معروفة، ثوبان فيهما صفرة خفيفة، لون أصفر خفيف على عيسى عليه السلام ملابس، وحتى موضع كفيه وهو نازل من السماء وهابط إلى الأرض مفصل في الحديث، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، وشكل وحركة رأسه موصوفة بدقة عليه السلام، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ونفس عيسى، نفس عيسى لا يجده كافر إلا مات من نفس عيسى، ومدى نفس عيسى هذه الرائحة التي سيجدها الكافر من دائرة نصف قطرها مد بصر عيسى، لما ينزل عيسى دائرة نصف قطرها مد بصر عيسى محيط الدائرة، كل كافر فيها يموت مباشرة في مكانه، وسيكون نزوله للطائفة المنصورة المجتمعة في بلاد الشام المتأهبة للقتال المستعدة للجهاد التي ترص صفوفها وتحشد قواها لمنازلة الدجال، ويكونون قد اصطفوا للصلاة تحديدا، يعني تحديدا عند اصطفافهم للصلاة سينزل المسيح عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يعني عيسى بن مريم يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم، يعني من المسلمين المؤمنين، يأتون للسلام عليه وملاقاته، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، طبعا بالوحي، أنت درجتك في الجنة كذا، وأنت فلان درجتك في الجنة كذا، وأنت درجتك في الجنة كذا، وهذا من تعاجيب ربنا. والمنارة البيضاء موجودة اليوم شرقية دمشق، وهي أحد مآذن الجامع الأموي الآن في دمشق، وسيكون عيسى لابسا مهرودتين ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران أو صفرة خفيفة. وقوله في الحديث السابق: إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمال حبات الفضة. وقوله في الحديث السابق: إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمال حبات الفضة، كاللؤلؤ على هيئة حبات اللؤلؤ الكبار. إذن هذا وصف للماء الذي يتحدر من عيسى عند نزوله على هيئة اللؤلؤ في صفائه، فسمى الماء جمانا لشبهه به في صفائه. وقول عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوم، يعني من المؤمنين، قد عصمهم الله منه، لها تعود على من؟ على الدجال. فيمسح عن وجوههم، يمسح عن وجوههم، هذا من الشفقة والرحمة بهم، وستنالهم من بركته بهذا المسح، لأنه نبي مبارك وجعلني مباركا أينما كنت، وبرا بهم وتحببا إليهم سيمسح عن وجوههم وتنالهم بركته، وينكشف ما بهم من الخوف لأنهم كانوا في حصار من الدجال وعصمهم الله منه. يقول ابن كثير: وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقية، وهذا هو الأنسب والأليق لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله تقدم. وعيسى روح خلقها الله، وإضافة الروح إلى الله إضافة المخلوق للخالق، وهذه الإضافة تقتضي التشريف. يا روح الله تقدم، فيقول: تقدم أنت. عيسى يخاطب المهدي وهو إمام المسلمين: فإنها أقيمت لك. وفي رواية: بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله لهذه الأمة. يصلي إمام من هذه الأمة وراه نبي من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام المهدي وراءه عيسى عليه السلام. من اللطائف في هذه المنارة ما ذكره ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة 741 للهجرة، قال: جدد المسلمون منارة من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى. لماذا؟ قال: الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها. يعني يظهر أن بعض النصارى في دمشق يعني سمعوا بنزول عيسى أنه سينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فقاموا المنارة وأحرقوها، فجاء سلطان المسلمين أو القاضي وحكم أن تعاد بناء المنارة من أموال من؟ النصارى الذين أحرقوها. فبنيت من حجارة بيض، من حجارة بيض. ولعل يقول ابن كثير: ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم إلا قتل، وكذلك غيرهم من الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن فخره بهذه الأمة فقال في الحديث الصحيح: منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، صححه الألباني. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، يعني أمير الطائفة المسلمة المنصورة: تعال، يعني صلي تقدم. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صلي بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة. قال ابن القيم: اسناده جيد. إذن هكذا سيصلي عيسى بن مريم عليه السلام وراء المهدي في تلك الصلاة عندما ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيصلي خلفه. ولا يلزم أن يكون الإمام أفضل الجماعة، فقد يكون الإمام مفضولا ووراءه في المجموعة رجلا أفضل ووراءه رجلا أفضل منه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام مأموما وعبد الرحمن بن عوف هو الإمام، وصلى خلف الصديق. وبالنسبة لصفة عيسى الخلقية عليه السلام، فقد جاءت في الأحاديث أنه رجل مربوع القامة، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، معتدل القامة، أحمر جعد عريض الصدر سبط الشعر، كأنه خرج من ديماس، يعني حمام اللي هو مكان الاغتسال. له لمة قد رجلها تملأ ما بين كتفيه، واللمة شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن يسمى لمة، لأنه يكاد يلم بالكتف إذا جاوز شحمة الأذن، وإذا تعدى ذلك يسمى جمة. طيب، ما هي الأحاديث الواردة في صفة عيسى عليه السلام؟ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنؤة، ورأيت عيسى رجلا مرفوعا. طبعا تقدمت الأحاديث في صفة الدجال وعيسى، صفة الدجال بالتفصيل. الآن ورأيت عيسى رجلا مربوعا، مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس. إيش يعني سبط الرأس؟ سبط الشعر، شعره مسترسل منبسط، يعني ليس بأجعد. والدجال شعره أجعد جدا كأغصان الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. رواه البخاري. رأيت عيسى فإذا هو رجل بكسر الجيم أي دهين الشعر، رجل رأسه، رجل شعره، مسرح الشعر، مدهون الشعر، مسترسل الشعر، ليس بأجعد، كأنه من رجال شنوءة، وهؤلاء حي من اليمن. رجال الأزد معروفين بالطول، أزد شنوءة معروفين بالطول. ربعة مربوع، ليس بطويل جدا ولا قصير جدا، وسط. كأنما خرج من ديماس، يصف لونه بالصفاء البالغ، ويصف جسمه بالنضارة، وماء الوجه بالكثرة، حتى كأنه خرج الآن لتو من ديماس، من حمام. خرج الإنسان إذا خرج من الحمام الحار، حمام البخار، حمام الحار، يخرج كيف يكون خروجه؟ يقطر منه الماء، يخرج عرقان. كذلك نزول عيسى كأنه خرج من ديماس، يتصبب منه الماء، لكن كاللؤلؤ، غاية النظافة، غاية في النظافة. وفي رواية: ينطف رأسه ماء عرق حتى قطر الماء من رأسه، نضر الوجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه: فأما عيسى فأحمر، قال: عريض الصدر. إذن صفته الخلقية في الصدر، في عرض. وعن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث، هذا حديث موجه إلينا: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. إذن نحن ينبغي علينا أن نعرف صفات عيسى. إذا رأيتموه، هذا خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، إذا رأيتموه فاعرفوه. طيب، كيف نعرف أنه عيسى؟ قال: رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، لونه ضارب البشرة إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. رواه أحمد وصححه الألباني. ثوبان ممصران من الثياب التي فيها صفرة خفيفة تسمى ممصرة، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كناية عن النظافة والنضارة. طيب، وكيف الجمع بين الأبيض والأحمر؟ أنه ورد أنه إذا رأى الأحمر أنه بين الحمرة والبياض، بين الحمرة والبياض. وما ورد في وصف عيسى عليه السلام في شعره مما ورد قوله عليه الصلاة والسلام: أراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، تضرب لمته شعره بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم، رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عيسى في المنام، رأى في اليقظة، اليقظة في المعراج، وصلى بهم في الإسراء إماما في بيت المقدس، ورأه الأنبياء صفوا وراءه صلى بهم إماما، قابلهم عرفهم، ورآه في المنام أيضا كما في هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، هذا موسى عليه السلام، وإذا عيسى عليه وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود الثقفي الذي شبه النبي عليه الصلاة والسلام عيسى به في الشكل، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات شهيدا رضي الله عنه. طيب، جاء في لفظ عن عيسى أنه جعد، وقال بعض العلماء إن هذه في جسمه لا في شعره، وأن جعد الجسم معناه مكتنز اللحم، اجتماع اللحم واكتنازه. طيب، ماذا سيفعل عيسى إذا نزل؟ طبعا أول شيء سيصلي مع المسلمين، سيقتل الكفار في المنطقة حول نزول عيسى، سيموتون. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، رواه البخاري. كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، رواه مسلم، وإمامكم منكم في رواية أخرى، وفي رواية: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فأما الأعمال التي يقوم بها عيسى عليه السلام فإنها حكم الأرض بشرع الله. فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة ومجددا لها، إذ هي آخر الشرائع، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فينزل حكما مقسطا، وإذا صار حكما فإنه لا سلطان يومئذ للمسلمين، ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي غيره، يعني غير عيسى. ويجتمع المؤمنون عند ذكر ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم، إذ لا أحد يصلح لذلك غيره، ويكون هو الإمام الأكبر في الأرض. وعيسى عليه السلام سيضع الجزية ولا يقبل غير ملة الإسلام، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتكون الدعوة واحدة، الدعوة واحدة، دعوة الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الاجتماع لقتال الدجال: فإذا جاء الشام خرج، أي الدجال، فبينما هم أي المسلمون يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتل الله بيده فيريهم دمه في حربته. إذن من أهم إنجازات عيسى عليه السلام أنه يقتل الدجال. الطائفة من المسلمين التي ستكون مع عيسى عليه السلام لهم ميزة عظيمة. الجنود المسلمون المجاهدون مع عيسى عليه السلام لهم منزلة عالية. قال عليه الصلاة والسلام: عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. رواه النسائي وصححه الألباني. فهذه بشارة لمن فتح الهند من المسلمين، الذين فتحوا الهند من المسلمين، والهند أصلا كانت بلادا إسلامية لما غزاها المسلمون، وكان من المجاهدين الكبار محمود الغزنوي وغيره من الذين فتحوا الهند. كان حكم الإسلام يسيطر عليها قبل أن يمكن الصليبيون البريطانيون للهندوس ويعيدون السيطرة لهم على بلاد الهند وينحسر سلطان المسلمين. إذن عيسى سيكون معه طائفة من المسلمين يقاتلون، هم جيشه وهم خير المسلمين في ذلك الوقت، يحرزهم الله من النار. المسيح المريم سيطارد الدجال ويدركه ويقتله، وجاء كما تقدم في الحديث أن عيسى عليه السلام يقول للدجال عندما يلقاه ويهرب الدجال منه ويذوب كما يذوب الملح في الماء: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، ويري عيسى عليه السلام الحاضرين أثر دم الدجال على حربته، دليلا على أنه أدركه وقتله قبل أن يذوب ويتلاشى. فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. قلنا أن الكفار أيضا ينتظرون المسيح، لكن كما قال شيخ الإسلام: وإنما ينتظرون المسيح الدجال مسيح الضلالة، وهم اليهود. فإن اليهود يتبعونه، مسيح الدجال إذا خرج اليهود سيتبعونه، هم ينتظرونه ويقتلهم المسلمون معه. قال ابن القيم في غاية اللهفان: ومن تلاعبه بهم، تلاعب من؟ الشيطان بهم، بمن؟ باليهود. يعني الأمة الغضبية اليهود أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي، إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم. اليهود كهكذا يعتقدون، ينتظرون قائما بالأمر، قائما سلطانا خارجا سيبعث من ولد داود النبي، إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم، وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلال الدجال، فهم أكثر أتباعه. وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام يقتلهم، يعني يقتل اليهود ولا يبقي منهم أحدا. والأمم الثلاث تنتظر منتظرا، يقول ابن القيم، يخرج في آخر الزمان، فإنهم وعدوا به في كل ملة، ملة اليهودية والملة النصرانية وملة الإسلام. والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعداء من اليهود وعباده من النصارى. من الإنجازات العظيمة والأفعال الكبيرة التي سيقوم بها عيسى عليه السلام التصدي ليأجوج ومأجوج، ولكن ليس بالقتال، لأن الله سيوحي إلى عيسى أنه لا طاقة لك، لا أنت ولا المسلمين معك بقتال يأجوج ومأجوج، لكن سيهلكون بفضل الله ثم بدعاء عيسى عليه السلام. فقد جاء في صحيح مسلم بعد مقتل الدجال قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل طريق يخرجون على الناس على أهل الأرض. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. وسنتكلم إن شاء الله في درس مستقل عن يأجوج ومأجوج. قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. إذن كان في شدة وضيق في وقت الدجال، وصار في فرج بالانتصار على الدجال. يعود الضيق مرة أخرى، لكن العدو الجديد الآن من هم؟ يأجوج ومأجوج. ويحصر عيسى والمسلمون معه، والآن الشغل كله في بلاد الشام، أين يحصرون؟ قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني تصبح في مجاعة شدة، هذا قبل خروج البركات والخيرات. بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وينتقل المسلمون من صراع إلى صراع، من مرحلة إلى مرحلة، وفتن وملاحم تتوالى، تغيرات عظيمة في الأرض وعجائب. يعني الدجال بفتنته ما تنفس الصعداء عندما تخلصوا منه، وإذا بشيء أكبر يعني من جهة القوة، وهم يأجوج ومأجوج. العدد، لأن المسلمين يقاتلون الدجال، ورماح بني تميم أطول رماح من بين المسلمين على الدجال، يقاتلون الدجال ومن معه من اليهود، وعيسى سيقضي عليه. لكن يأجوج ومأجوج لا قدرة لأحد بقتالهم، فيحصر المسلمون في الطور بناء على توجيه من الرب عز وجل. يقول الله لعيسى: فحرز عبادي إلى الطور، إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. الله يوحي لعيسى أن يأجوج ومأجوج خرجوا ولا طاقة لأحد بقتالهم، فماذا سيفعل عيسى؟ معه الآن مسلمون في جيش: حرز عبادي إلى الطور. فيتحصن عيسى ومن معه بالطور، ويخرج ويأجوج ومأجوج فيفسدون في الأرض كلها. ثم يأتون إلى منطقة الحصار، وهي جبل الطور الذي يحصر عنده عيسى والمسلمون. وطبعا ستكون الحصار هذا فيما فيه جوع. قال: حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. فماذا سيحدث الآن؟ ما في استطاعة للجهاد والقتال من قبل مع شدة الدجال واليهود الذين معه، لكن عيسى يقول للمسلمين: افتحوا الباب. أي بلد؟ درس الماضي بيت المقدس. فيفتحون الباب ويهجمون على الدجال ويقتله عيسى. الآن الحصار سيكون عند الطور، وما في قدرة على القتال، بوحي من الله، ما هو تولي من الزحف، وحي من الله: لا يدان لأحد بقتاله، حرز عبادي إلى الطور. الحصر هذا سيكون فيه جوع، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. طيب فماذا سيفعل المسلمون؟ ماذا سيفعل عيسى عليه السلام؟ وما في قدرة على المواجهة. الدعاء، ما في إلا الدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغبون يعني يضجون بالدعاء لله، ويلحون ويتضرعون. فيرسل الله النغف، يستجيب الرب عز وجل، ويرسل دودا في أعناق يأجوج ومأجوج تأكلهم من العنق، من العنق، في رقابهم، فيصبحون فرسا صرعا كموت نفس واحدة. كله يموت مع عداد هائلة جدا جدا. إذا شربوا أوائلهم، شربوا بحيرة الطبرية، ما تكفي بحيرة الطبرية. فجاء في الحديث المسلمون محصورون ويلحون بالدعاء، والآن يعني في هدوء غريب، فما ماذا يحصل في الخارج؟ فيندب المسلمون واحدا منهم ليرى ماذا يوجد، يتسلق ويخرج يأتيهم بالخبر. فيوطن رجل منهم نفسه على أنه مقتول، يخرج مضحي بنفسه ليرى الخبر، رجل من المسلمين، فإذا خرج رأى الجثث تملأ الأرض على مد البصر، فيخبر عيسى والمسلمين من وضع في الخارج جثث. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، لا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني دسم الأجساد ورائحتها الكريهة، ونتنهم جثث يأجوج ومأجوج. الآن الأرض ما يمكن المعيشة عليها لمشكلة أخرى الآن ظهرت، كيف الآن يعني؟ وهل يقدر المسلمون أن يدفنوا هؤلاء يأجوج ومأجوج؟ ما كانت في شيء إلا كثرتاه، يكثرون أهل جهنم حتى تصبح النسبة 1 في الجنة و999 في النار. كيف الآن كيف سيعيش عيسى والمسلمون في الأرض؟ وإذا جثث يعني الأرض منتنة الآن، لا تصلح في تلوث بيئي بأجساد يأجوج ومأجوج، ولا طاقة المسلمين في إصلاح البيئة هذه الفاسدة. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، ما في إلا الدعاء، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم يأجوج ومأجوج فتطرحهم حيث شاء الله. وستأتي روايات إن شاء الله في درس يأجوج ومأجوج أن الطير ستحمل الجثث وتطرحها في البحر، وأن الله سيرسل مطرا يغسل الأرض فتصبح في غاية النظافة صالحة للمعيشة. طيب الآن انتهى الأعداء، قضي على الدجال واليهود ويأجوج ومأجوج والملل كلها قضي عليها غير الإسلام، صارت الأرض الآن نظيفة، نظيفة معنويا وماديا، ما في كفر ولا في فساد، نظفها الله. فالآن إقامة الدين في الأرض، إذا كسر الأعداء بالجهاد وكسرهم الله فالآن هو إقامة الدين في الأرض، هذه هي المهمة بعد الجهاد، إقامة الدين، تحكيم الشريعة، العبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يقرن بينهما. إذن سيكون هناك حج، سيتوجع عيسى لإقامة، أليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة؟ سيذهب عيسى للحج، سيذهب للعمرة أو يقرن بينهما، وسيلبي منطلقا بفج الروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة، متجها إلى مكة لأداء العمرة وأداء الحج. ويرسل الله تعالى مطرا كما قلنا يغسل الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وضر. لو ناطحت سحاب الأرض اللي تحت الأرض ستغسل به، ما في مكان مهما كان سقفه إلا والمطر هذا سينفذ إليه ويدخل فيه المطر. لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة في نظافتها وطهارتها وصفائها. المطر هذا بعد يأجوج ومأجوج سينظف الأرض حتى تكون الأرض كالمرآة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. الآن الناس يرون البركة الحقيقية وليست البركة وليست الوهمية في وقت الدجال الذي فتنهم، الآن تخرج البركات الحقيقية. أنبتي ثمرتك وردي بركتك، قال عليه الصلاة والسلام: فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة المجموعة من الناس تأكل من الرمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها. قشر الرمانة تصبح مظلة على الناس. إذن كم حجم الرمانة؟ هائل. قال: ويبارك في الرسل، وهو اللبن الذي يحلب من الشاه، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة، حديثة العهد بالولادة، من الإبل لتكفي الفئام من الناس الجماعة الكثيرة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. في فخذ وقبيلة وفئام، هذه البركة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض. إذن هنا في شيء مهم جدا يحدث في الأرض، وهو السلام العالمي. وقبل هذا ما في سلام عالمي. الأمنة ستقع على الأرض. قال: حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة. من هو؟ عيسى عليه السلام. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. ما في حسد ولا شحناء ولا بغضاء، ولا أحد يكره أحد، ولا أحد يكيد لأحد، لا يوجد عداوات بين الناس ولا تقاطع، ما في ملة غير الإسلام. فالأرض الآن معمورة كلها بطاعة الله وذكره. قال: وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. رواه مسلم. لا أحد يريد مالا، الناس كلهم مكتفين وزيادة، وعندهم زيادة. وهذه الأحاديث التي وردت فيها أيضا: وتضع الحرب أوزارها، ما في حروب في الأرض أبدا. قال: وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. هذا هو السلام العالمي بالنص. وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره، ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها، ويراعي الأسد البقرة فلا يضرها. وهكذا أخبر عليه الصلاة والسلام حتى تقع الأمنة على الأرض. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغلمان يلعبون بالحيات، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام أيضا سيبقى في الأرض المدة، لكن الروايات بعضها 7 سنين وبعضها 40. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. هذا رواه مسلم. لكن عند أبي داود فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، وصححه الألباني. فذهب بعض العلماء إلى الترجيح وذهب بعضهم إلى الجمع. فذهب البيهقي والسيوطي إلى الترجيح فرجح رواية 40 لكثرة رواتها وأخذها بالأكثر ولأن زيادة ثقة. وذهب آخرون إلى الجمع فقال ابن كثير رواية 7 سنين تحمل على إقامته بعد نزوله، ورواية 40 سنة تحمل على أن مدة 7 سنين بعد نزوله تضاف إلى مدة مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره عندها عند رفعه 33 سنة على المشهور من كلام أهل العلم. وقد يقال إن رواية مسلم ليست صريحة في أن عيسى يمكث في الأرض 7 سنين فقط، لأن نص الرواية ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا، فلعل هذه سنوات 7 الخير تكون بعد يأجوج ومأجوج، ويكون زمن عيسى مقسوم إلى قسمين، قسم يكون قبل يأجوج ومأجوج وقت الدجال يأجوج ومأجوج، وقسم بعده، قسم من وقت عيسى يكون في كرب وشدة مع المسلمين وقتال وجهاد وحصار وانتصار، وقسم يكون فيه المسلمون في خير وسعادة. فلذلك قال بعضهم إن نقسم مدة عيسى في الأرض إلى قسمين. ويمكن أن يقال أيضا إن رواية 40 هي المعتمدة لأنها الأكثر، ولكن تمر من سرعتها كأنها 7 سنين على أساس أن ما فيها من الخير والوفر والبركة والعبادة والدين والطاعات والقربات والسلام العالمي أن هذا سيمر على الناس مرا سريعا. لا شك أن عيسى عليه السلام سيموت بعد ذلك، سواء قلنا 7 ولا قلنا 40 وقلنا الجمع بينهما، سيموت في النهاية عليه الصلاة والسلام وتقبض روحه كما مات من قبله من الأنبياء. وهذا حق، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ولا شك أن هذا سيكون حزنا للمسلمين، لكن هذا قدر الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بوصية فقال: من أدرك عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام. فينبغي تنفيذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام إذا قابل مسلم عيسى عليه السلام أن يقول له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام. هكذا يقول، لما تقول واحد أقرئ فلان مني السلام، فإذا ذهبت إلى فلان فإنك تقول له: فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هكذا نقول لعيسى عليه السلام إذا لقيناه، لو لقيناه: إن رسولنا أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك وصية وأمانة، أنه قال: من أدرك فليقرئ، هذه أمانة، والسلام إيصاله أمانة. إذا واحد قال: أوصل السلام إلى فلان، هذه أمانة فينبغي أداؤها. وعيسى عليه السلام إذا توفي فإنه سيدفن قطعا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يموت وستصلى عليه صلاة الجنازة ويدفنه المسلمون، يغسل يكفن يصلى عليه يدفن عليه السلام. وبذلك نكون قد عرفنا قصة المسيح عليه السلام ونزوله إلى الأرض وكيف سيكون حكمه فيها وكيف سيعلي هذه الشريعة وهي شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ويحكم شرع أخيه النبي والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد لكنه سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حملة هذا الدين ومن أتباع محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.